الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا انتهينا من ثلاث مقدمات. الأولى في الثلاث العروضية، وعليكم السلام والبركات، والثانية في التقطيع والتفعيلات، وفي المقدمة الثالثة تدربنا على معرفة الوزن وإدراك التفعيلات، وهذه المقدمة الرابعة في الزحاف والعلة، وهي تعطيك تصورا عاما عن الزحاف والعلة، وتبين لك فرقا واحدا من الفروق بينهما. كنا عرفنا أن البيت الشعري مكون من تفعيلات، هذه التفعيلات قد يلحقها تغيير، وهذا التغيير نوعان: زحاف وعلة. قال وفقه الله: المقدمة الرابعة الزحاف والعلة. لا تبقى التفعيلات على صورتها المثلى، بل يحصل لها نوعان من التغير، وهذا الذي قال يشمل التفعيلات العشرة السابقة كلها، فهي كلها قد يلحقها تغير، هما الزحاف والعلة. ومن الفروق، هذا يعني أن هناك فروقا أخرى، ومن الفروق بين الزحاف والعلة أن الأصل في الزحاف ألا يلزم في باقي القصيدة، بخلاف العلة فالأصل لزومها في باقي القصيدة. الأصل أن الزحاف هو التغيير الذي لا يلزم في باقي القصيدة، وأن العلة هي التغيير الذي إذا حصل لزم الشاعر في جميع أبيات القصيدة. إذن الزحاف لا يلزم والعلة تلزم، هذا الأصل، وهذا سيتضح لك إذا دخلنا في البحور إن شاء الله. الذي يريد منك المؤلف وفقه الله أن تعرفه هنا أن هناك تغييرات لا تلزم في باقي القصيدة، وهناك تغييرات تلزم في باقي القصيدة، فما لم يلزمك يسمى زحافا، وما لزمك يسمى علة. هذا التغيير قد يكون تسكينا لمتحرك، فتتحول متفاعل إلى متفاعل، وقد يكون حذفا لمتحرك فتتحول متفاعل إلى مفاعل، وقد يكون حذفا لساكن فتتحول مستفعل إذا حذف منها الثاني الساكن إلى متفعل، وإذا حذف الرابع الساكن تتحول إلى مستعل، وإذا حذف الثاني الساكن والرابع الساكن تتحول إلى متاعل. هذا كله راجع إلى الزحاف، يكون بتسكين متحرك وبحذف متحرك وبحذف ساكن، وقد تتحول مستفعل إلى مستفعل بحذف الساكن الأخير وإسكان ما قبله، تحولت مستفعل إلى مستفعل، حذفت النون وسكنت اللام، حذفت الساكن الأخير وسكنت ما قبله. وقد تتحول إلى مستفعلان بزيادة حرف ساكن، وهذا راجع إلى العلة. ذكر المؤلف وفقه الله في هذه المقدمة الرابعة فرقا واحدا بينهما، وسيذكر في المقدمة الخامسة فرقا ثانيا، بأن الفرق الثاني يحتاج إلى مقدمة في بيان أجزاء البيت، فإذا بينها ذكر لك الفرق الثاني، وسيذكر في المقدمة السادسة فرقا ثالثا، لأنه يحتاج إلى مقدمة في بيان أجزاء التفعيلة، فإذا بين لك أجزاء التفعيلة في المقدمة السادسة ذكر لك الفرق الثالث، ورام بهذا كله التيسير في إيصال هذه المعلومة. إذن عرفنا أن الأصل في الزحاف أنه التغيير الذي لا يلزم في باقي القصيدة، وأن العلة هي التغيير الذي إذا حصل لزم الشاعر في جميع أبيات القصيدة. سبق أن مستفعل يدخلها من الزحاف حذف الثاني الساكن فتتحول إلى متفعل، وحذف الرابع الساكن فتتحول إلى مستعل، وحذفهما فتتحول إلى متعل. إذا عندنا هنا أربعة: مستفعل، مستعل، متفعل، متعل. فإذا أتيت بمتفعل مثلا فهذا الزحاف لا يلزمك، بل لك أن تأتي بغيره. انظر إلى قول ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. قال محمد، قال محمد مستعل، مدن هو ب، مدن هو ب، متفعل نمالكي، نمالكي حذف الثاني الساكن، متفعل أحمد رب مستعل بالله خي، هذه التفعيلة مستفعل ليس فيها زحام، رمالكي متفعل، الشاهد أنه لم يلتزم هذا الزحاف، فالزحاف لا يلزمك. اجعل بضميمة هذا قوله وقارن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. وقارن متعل، وعدن متعل، ولاحق متفعل، وشذقم متفعل، وهيلة متفعل، وواشق متفعل، فهذا التغيير زحاف لا يلزمك في باقي القصيدة. نأخذ مثالا على ما يلزم وهو العلة. سبق أن مستفعل قد تتحول إلى مستفعل، وهذه علة تلزم. انظر إلى قول الشاعر، القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. القلب من مستفعل، ها مستري مستفعل، حن سالم مستفعل، والقلب من مستفعل، ني جاهد مستفعل، مجهود مجهود مستفعل، مجهود مستفعل. فهذه علة دخلت التفعيلة. لو نظرت في باقي أبيات القصيدة ستجد أنه التزم مستفعل في التفعيلة الأخيرة، فهذه علة لزمت الشاعرة في جميع القصيدة. يقول فيها قبل هذا البيت، من ذا يداوي القلب من داء الهوى، إلا دواء للهوى موجود، موجود مستفعل، موجود مستفعل. أم كيف أسلو غادة ما حبها، إلا قضاء ما له مردود، مردود مستفعل. الخلاصة أن الأصل أن الزحاف لا يلزم كما رأيته في بيت ابن مالك، وأن العلة تلزم كما رأيته في هذه الأبيات. ثم قال وفقه الله، ولا بد لمعرفة المزيد عن الزحاف والعلة من معرفة أجزاء البيت ومعرفة أجزاء التفعيلة، وهذا ما سيكون الحديث عنه في المقدمتين الخامسة والسادسة. قال المقدمة الخامسة أجزاء البيت، يتألف بيت الشعر من شطرين مصراعين. لو جعلت بجوارك البيت الذي كتبته كتابة عروضية وقطعته، دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر، حتى نطبق عليه ما سيذكره الشيخ، وسيطبق الشيخ وفقه الله على بيت آخر بعد ذلك، لكن تكثير التطبيق والتمرين مقصود. دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. قال يسمى الشطر الأول الصدر، إذا ما الصدر هنا في هذا البيت؟ أحسنت، دار لسلمى إذ سليمى جارة، هذا يسمى ماذا؟ الصدر. أحسنت. قفر ترى آياتها مثل الزبر، هذا يسمى العجز. قال ويسمى الشطر الثاني العجز، إذن دار لسلمى إذ سليمى جارة، هذا تكتب عنده الصدر. قفر ترى آياتها مثل الزبر، هذا العجز. قال وآخر تفعيلة في الصدر تسمى العروض. طبعا لا يمكن أن تعرف آخر تفعيلة إلا إذا قطعت البيت، وقد قطعناه من قبل، داو لسل ما إذ سلي ما جارة، أين العروض؟ أحسنتم، ما جارة، ما جارة آخر تفعيلة في الشطر الأول، آخر تفعيلة في الصدر تسمى العروض. قال وآخر تفعيلة في العجوز تسمى الضرب. أيضا لا يمكن أن تعرف الضرب إلا إذا قطعت البيت وقد قطعته من قبل. قفر ترى آياتها مثل الزبر. إذا ما الضرب؟ مثل الزبر. مثل الزبر. أحسنتم. قال وما بقي من البيت يسمى الحشو. من يبين الحشو الذي في الشطر الأول؟ أحسنت. دار لسلمى إذ سلي. ما عدا العروضة في الشطر الأول هو الحشو. دار لسلمى إذ سلي. طيب من يبين الحشو في الشطر الثاني؟ قفر ترى آياتها. أحسنت. قفر ترى آياتها. إذن دار لسلمى إذ سليمى جارة. هذه خمسة ألقاب لا بد أن تضبطها. دار لسلمى إذ سليمى جارة هذا الصدر. قفر ترى آياتها مثل الزبر هذا العجوز. ما جارة آخر تفعيلة في الصدر في الشطر الأول هي العروض. ما جارة هذه العروض وآخر تفعيلة في العجوز هي الضرب وهي قوله مثل الزبر. مثل الزبر. والحشو من الشطرين. نعم شيخ علي لو تبين الحشو من الشطرين. دار لسلمى إذ سلي. أحسنت. دار لسلمى إذ سلي. نعم. قفر ترى آياتها. نعم أحسنتم. قال علما أن العروضة أنث فيقال مثلا عروض صحيحة وعروض حذاء. فالعروض مؤنثة. وربما ذكرت. وربما ذكرت كما في لسان العرب وتاج العروس. لكن الشائع تأنيثها. طرف الحاشية الحذاء التي أصابتها علة الحذذ وهي علة ستأتي قريبا عند الحديث عن بحر الكامل. قال بينما يذكر الضرب فيقال ضرب صحيح وضرب أحذ. ويمكن أن نمثل زيادة في الإيضاح بقول أن ترى هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. قال هل غادر الشعراء من متردمي هو الشطر الأول وهو صدر البيت. أم هل عرفت الدار بعد توهمي هو الشطر الثاني وهو عجوز البيت. ومتردمي هي آخر تفعيلة في الصدر فهي العروض. هل غادر الشعراء من متردمي. متردمي هذه آخر تفعيلة في الصدر وهي التي تسمى بالعروض. دتوهمي هذه آخر تفعيلة في العجز. أم هل عرفت الدار بعد دتوهمي. دتوهمي هذه آخر تفعيلة في العجز وهي التي تسمى بالضرب. وبقي فهو حشو. كل ما في البيت عدا العروض والضرب فهو الحشو. قال وبعد معرفة أسماء هذه الأجزاء يمكنك أن تعرف أن الزحاف. هنا سيذكر لك فرقا ثانيا بين الزحاف والعلة. عرفنا فيما سبق في المقدمة الرابعة أن الزحاف لا يلزم وأن العلة تلزم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قال يمكنك أن تعرف أن الزحاف لا يختص. ويجوز أن تقول لا يختص. لا يختص غالبا بموقع معين في البيت. يعني يدخل الحشوة والعرومة والضرب يدخل هذا كله. بينما تختص العلة بالأعاريض والأضرب. إذن هذا الفرق الثاني بين الزحاف والعلة. أن الزحاف يدخل الحشو والعروض والضرب وأن العلة لا تقع أصالة إلا في العروض والضرب. لو رجعنا إلى بيت ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. قال محمد مستعل هذا زحاف دخل الحشو. مدن هو متفعل كذلك هذا زحاف دخل الحشو. نمالكي. نمالكي هذه العروض. هذه آخر تفعيلة في الصدر تسمى العروض. وقد دخلها الزحاف. نمالكي متفعل. قال أحمد رب مستعل هذا حشو دخل. هذا حشو دخله الزحاف. بالله خي هذه التفعيلة ما دخلها الزحاف. رمالكي متفعل هذا الضرب وقد دخله الزحاف. إذن الزحاف يدخل الحشوة والعروض والضرب. أما العلة فلا تدخل إلا العروض والضرب. أما العلة فلا تدخل إلا العروض والضرب، هذا الأصل. مثلا من العلل علة يقال لها الحذ والحذذ، وهي لا تدخل إلا بحر الكامل، تتحول فيها متفاعل إلى متفاء. شاهده عند العروضيين قول الشاعر: لمن الديار عفى معالمها، لمن الديار عفى معالمها، هطل أجش وبايح ترب. لو كتبنا هذا البيت: لمن الديار عفى معالمها، هطل أجش وبارح ترب. لمن الديا متفاعل، رعفا معا متفاعل، لمها لمها متفا متفا. هذه العلة دخلت التفعيلة الأخيرة في الصدر، هذه التفعيلة يقال لها العروض، إذن هذه العلة دخلت العروض. هطل أجش متفاعل، شو بارح متفاعل، ترب متفا أيضا هذه العلة وهي الحذ دخلت الضرب. لاحظ، دخلت العروض ودخلت الضرب. هل دخلت الحشو أو لم تدخل الحشو؟ لم تدخل. أحسن، لم تدخل الحشو، هذا قوله. بينما تختص العلة بالأعاريض والأضرب. إذن فهذا الفرق، رأيت في بيت ابن مالك أن الزحاف دخل الحشو والعروض والضرب، وفي هذا البيت رأيت أن العلة لم تدخل إلا العروض والضرب. فالفرق الأول أن الزحاف لا يلزم، وأما العلة فتلزم. والفرق الثاني أن الزحاف يدخل الحشو والعروض والضرب، وأما العلة فلا تدخل إلا العروض والضرب، هذا الأصل فيهما. فهذان فرقان بين الزحاف والعلة، وسيأتي فرق ثالث في المقدمة السادسة إن شاء الله. قال: تمرين، اكتب البيت التالي عروضيا وقطعه ثم حدد أجزاءه. من ذا الذي تصفو له أوقاته طرا ويبلغ كل ما يختاره. المطلوب في هذا البيت أولا أن تكتبه كتابة عروضية، ثم بعد ذلك تقابل الكتابة العروضية بالحركات والسكنات كما اتفقنا، تضع تحت الحرف المتحرك شرطة وتحت الساكن دائرة صغيرة، ثم تقطعه. وليس المطلوب هنا أن تقول من ذا الذي على وزن كذا، لا، بل المطلوب أن تقرأه على التفعيلات بحيث تقف عند آخر كل تفعيلة. مثلا: وإذا صحوت فما أقصر عندا، وكما علمت شمائلي وتكرمي، فتعرف أين تنتهي كل تفعيلة فقط، هذا المطلوب من التقطيع هنا. ثم تحدد أجزاءه الخمسة: ما الصدر، وما العجوز، وما العروض، وما الضرب، وما الحشو. فالمطلوب إذن أربعة أشياء: الأول كتابة العروضية، الثاني مقابلة ذلك بالحركات والسكنات، الثالث تقطيعه، الرابع تحديد أجزائه. وهذا نبدأ به المجلس القادم إن شاء الله، لكن يضاف إليه أيضا بيتان آخران. أولهما صدر معلقة لبيد رضي الله عنه: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، بمن تأبد غولها فرجامها. والثاني صدر قصيدة أبي الحسن التهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بيت لبيد: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها فرجامها. وصدر قصيدة أبي الحسن التهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. هذه الأبيات الثلاثة، البيت الذي ذكره مؤلف حفظه الله وهذان البيتان، المطلوب فيها أربعة أشياء: الكتابة العروضية، ومقابلة ذلك بالحركات والسكنات، والتقطيع، وتحديد أجزائه الخمسة. هذا أسمعه منكم إن شاء الله.